إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في المواهب الربانية من الآيات القرآنية فائدة عظيمة: لما كان الدعاء مخ العبادة ولبها وخالصها، وقوله لما كان الدعاء مخ العبادة ولم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقرر معنى، لأن الرواية التي فيها أن الدعاء مخ العبادة ضعيفة لا تثبت، وأما الثابت من الروايات في هذا فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا أبلغ، فهذه الجملة معرفة الطرفين، فهي تفيد القصر، والإتيان بضمير الفصل قصر من بعد قصر، فالدعاء هو العبادة. قال هنا: لما كان دعاء مخ العبادة ولبها وخالصها، لكونه متضمنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه وتنوع عبوديات القلب وكثرة المطالب المهمة، لما كان ذلك كذلك كان أفضله وأعلاه، أي أفضل الدعاء وأعلاه، ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير. وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار، التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به، لما كان ذلك كذلك أحببت أن أنبه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد بها. وهذه الفائدة التي ذكرها هي كما وصفها فائدة عظيمة، لأن من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي، ولا يحضر قلب الداعي عند دعائه إلا باستحضار معاني ما يدعو به. قال: فلذلك أحببت أن أنبه تنبيها لطيفة على معاني أدعية القرآن، حتى يكون المرء فاقها فاهما لمعاني ما يدعو ربه به، وما أثر ما يأتي به المسلمون من الأذكار والأدعية وهم لا يعرفون معنى ما يذكرون به، ولا معنى ما يدعون الله تبارك وتعالى به. وكل ذلك ليسهل استحضار تلك الأدعية فيعظم انتفاع العبد به. فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنى ذلك: علمنا يا ربنا وإلهنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصراط المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته وفعله على وجه الكمال، وعلم ما يكرهه الله ورسوله ويغضبه وتركه من كل وجه. وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء العظيم يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، ويجنبه طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه وهم اليهود. ومن فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، لأنه عرف الحق وتركه. وأما طريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه وهم النصارى، فمن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه منهم، لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بغير علم. وفي الدنيا طريق مستقيم، على قدر استقامة العبد على هذا الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيره على الصراط المنصوب على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة، قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصدروا دعاءهم بقوله ربنا، وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة وهو الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان، وكذلك يستحضرون معنى تربية الله الخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه، فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم. ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. حسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوه. فهي اسم جامع، يعني حسنة الدنيا اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي، لما كان ذلك قالوا وقنا عذاب النار. فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء جامع لكل خير في الدنيا وفي الآخرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على الأدعية الجامعة وعلى الأذكار الجامعة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وجويرية تذكر الله رب العالمين وتدعوه، ورجع فوجدها على حالها، فقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها منذ خرجت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: أما إني قد قلت 4 كلمات 3 مرات هي خير مما قلت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله، وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتها، وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا يخزيهم. وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه، حري بقوم دعوا بذلك أن يسميهم الله أولي الألباب، فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم. نسأله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له، إنه جواد كريم. ومن الأدعية التي ذكرها ودل على طرف من معانيها دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله، وأن أهله محسنون فيه، وذلك أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يربيهم بما يصلح أحوالهم وأن يغفر لهم الذنوب وهي المعاصي المستقلة، وإسرافنا في أمرنا وهي تعدي ما حد للعبد ونهي عن مجاوزته. فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان، فكذلك المجاوزة للحد يلام عليها الإنسان. وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر، وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين. فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وسألوا ربهم حصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، وسبب خارجي وهو نصره. ويشبه أن يكون قولهم على القوم الكافرين توسلا إلى الله، وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك، فمعاداتنا لهم وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك، فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك وهم جنود عدوك الشيطان الرجيم. ومن الأدعية التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى وبين طرفا من معانيها دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميل وعد لهم المنازل العالية، فدعوا بدعوتين: دعوة استجيبت لجميعهم كامل الدرجة ومن دونه، ودعوة استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال عنه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيمانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم عذاب النار. وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ودخولهم الجنة. وقال تعالى عنه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من أزواجهم وقرنائهم وذرياتهم ما تقر أعينهم به، وهو أن يكونوا مطيعين لله عاملين بمرضاته. وذلك دليل على أن طاعة الله قرة أعينهم، ومحبته نعيم قلوبهم، فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملة، وذلك من فضل الله عليهم، فإن الله إذا أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير. ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا ربنا هب لنا إلى آخر الدعاء. ولما كان غاية كمال الإنسان أن يكون مطيعا لله وأن يكون قرينا للمطيعين، سألوا ربهم أعلى المراتب وأجلها، وهي الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين، وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وأن يكون علمهم صحيحا بحيث إن من اقتدى بهم فهو من المتقين، وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين. ودماء ذلك الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله وتمام العلم بها. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله وتمام العلم بها، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيرهم هادين مهتدين، وهذه أعلى الحالات، فلذلك أعد الله لهم أعلى غرف الجنات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ومن ذلك أي من الأدعية التي ذكر طرفا من معانيها دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى منه هذه الكلمات هو وزوجه، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها، وأن يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب، وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لئن لم يرحمهما ويغفر لهما خسرا الدنيا والآخرة. فقبل الله دعاءهما وغفر لهما ورحمهما. وكم بين هذا الدعاء وما أتى به إبليس من كبره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد لآدم لما أمره الله رب العالمين بالسجود له، فكتب الله تبارك وتعالى عليه الشقاوة الأبدية والعذاب السرمدي. وأما آدم وزوجه فإنهما اعترفا بالذنب وأقرا به، واعترفا بظلم النفس وأقرا به، وطلبا من الله رب العالمين أن يغفر لهما وأن يزيل عنهما المكاره كلها وأن يرحمهما، فغفر الله رب العالمين لهما. فما دخل أحد على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الانكسار، ومن لم ينكسر قلبه بين يدي ربه فهو عات مستكبر. وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي، ومن به كبر ولو كان ذرة فقد حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة وأوجب له النار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال المصنف رحمه الله ومثل قول نوح لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله،

وبالعدل وحسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى، فقد سلك سبيل الأنبياء. قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، كما أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا من قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى آخر السورة. الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره، ولثبات قلب العبد وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. فالنصر سبب خارجي، وتثبيت الأقدام سبب داخلي، وبهذين الأمرين يتم الأمر. كثيرا ما يدور على ألسنة الناس: إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. دليل ذلك في القرآن قوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين، تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر ويدوم، وأن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون وأعداؤهم لا بد غالبون. وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المدركة بالحس وقصروا النظر عليها، ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبابا غيبية أقوى منها، وأمورا إلهية لا تعارض ولا تمانع، وآفات تطرى أي تطرأ، وقوات تزول وضعفا يزول، وأمورا لا تدخل تحت الحساب. فهؤلاء أهل الكتاب ذو القوة والشوكة قد غرتهم أنفسهم وظنوا أن حصونهم مانعتهم وأنهم يمتنعون فيها، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم منها حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، واستولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون، وللكافرين أمثالها. فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة، ويعلم أن هذا لا تعارضه الأسباب وإن عظمت، وأن نمو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدر، فإذا جاء القدر اضمحل عذره، أي اضمحل حياله كل شيء، ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره. فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنا، فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا. وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرحم العلامة المصنف رحمة واسعة وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها وأن يرحم المسلمين أجمعين برحمته التي وسعت كل شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.